يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. أيضا، لكن هنا قد يقال إنه ليس هناك أصلا بديل سوى هؤلاء الصغار أو المرأة، ومن جهة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لهم فيتخذون ذلك المكان مصلا، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ولا يمكن أن يتقدم أحد بين يديه بحضرته من غير عذر. نعم، فالحاصل يقول والعجوز من ورائنا، فهذه العجوز إذا كانت جدة أنس فهي مليكة، وهذا هو الأقرب الله أعلم، لأنه أم سليم يقول والعجوز ولم تكن عجوزا وولدها هذا صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويقول لابنها الصغير الذي مات قبل التمييز يا أبا عمير، لما كان عنده طائر. فالحاصل يقول والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه يقول فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، وأقام المرأة خلفنا. الرواية الأولى يقول وصففت أنا واليتيم وراءه، صففت أنا واليتيم وراءه. هذا الآن إذا قلنا بأن أنس رضي الله عنه قد بلغ، قد تكون هذه الزيارة بعد بلوغ أنس، جيد، فهنا صف مع اليتيم، واليتيم هذا كان صغيرا دون البلوغ، لأنه لا يقال له يتيم إذا بلغ. فمثل هذا يدل على أن الصبي يكمل الصف، أن الصبي يكمل الصف، وهذه قضية لا إشكال فيها والله تعالى أعلم. وإن كان من أهل العلم من فرق بين الفرض والنفل، لماذا فرقوا بين الفرض والنفل؟ قالوا لأن صلاته تنعقد نفلا بالنسبة إليه، فليس مخاطبا بالفرض، فهو يصلي فهي بالنسبة إليه نافلة، كما يقال في الحج، نعم، تكون له نافلة، فقالوا هذه نافلة فلا تكمل في الفرض، وهذا الكلام لا دليل عليه، وكذلك أيضا تصح إمامته، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما استثني، إلا ما استثني كصلاة المرأة بالرجل، إنها لا تصح، نقل عليه بعضهم الإجماع. طيب، فالحاصل أن هذا يؤخذ منه صففت أنا واليتيم وراءه أن الصبي يكمل الصف، وأن الإنسان إذا جاء يصلي في الصف ووجد صبيا يكمله فإنه لا يكون منفردا بهذا الاعتبار. سيأتي الكلام على أنه لا منفرد، لا صلاة لمنفرد أو لفذ خلف الصف، فالصبي إذن يكمل. نعم، هنا وقفوا خلفه، نعم، وقفوا خلفه. وفي الرواية الأخرى يقول فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا، أقام المرأة خلفنا، أقامني عن يمينه، قد تكون هذه واقعة أخرى. نعم، فمرة صلى هو واليتيم في الصف الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة صلى أنس إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا القدر أن موقف المأموم، موقف المأموم إن كان واحدا أنه عن يمين الإمام، هذا الحديث يدل عليه. ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه أو برأسه ثم أداره إلى ناحية اليمين. فهذا هو موقف المأموم مع الإمام، ويكون موقفه أو محل الوقوف مساويا للإمام، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، لأنه لا يوجد دليل على التأخر. فأقامه عن يمينه، وهنا أنس رضي الله عنه وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما ذكر قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فإذا كان المصلي مع الإمام المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، وإذا كان أكثر من ذلك ولو مع صبي فإنه يقف خلفه، يدل عليه حديث أنس هذا يقف خلفه. طيب هذا القدر واضح الآن. تبقى بعض الصور يمكن أن يستنبط من هذا الحديث يستنبط حكمها. لو أنهما وقفا نعم عن يمين الإمام وعن شماله، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فما الحكم؟ الإمام جلس في الوسط، واحد عن يمينه وواحد عن شماله، يقال الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسلم عن علقمة والأسود أنهما دخلا عليه، دخلا على ابن مسعود رضي الله عنه فقال أصلى من خلفكما؟ صلوا الناس؟ قال نعم، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، والآخر عن شماله. فهذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن مسعود يدل على أنه كان يرى أنه إن صلى باثنين أنه يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وهذا قال كثير من أهل العلم بأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، وذكر معه في نفس هذه الرواية التطبيق. وما المراد بالتطبيق؟ أي نعم، أن يضم كفيه بين فخذيه أو ركبتيه في حال الركوع، وهذا كان في أول الأمر. وهذا مما يدل على أن بعض الصحابة حتى من علماء الصحابة رضي الله عنهم قد تخفى عليهم بعض الأمور الواضحة جدا. فابن مسعود كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك خفي عليه هذا. فالمقصود أن أهل العلم أجابوا عن حديث ابن مسعود أو عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه هذا بأنه كان في أول الإسلام لأنه قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قالوا نسخ. وعلى كل حال يصح أن يصلي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ويصلي في الوسط، لكن لو أنه صلى واحد عن شماله فالمذهب أنه لا يصح، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، عدم الصحة يحتاج إلى دليل. مما يدل على الصحة الآن لما صلى ابن عباس رضي الله عنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة وهو واقف عن يساره فأخذه وجعله عن يمينه وبنى على صلاته، وكذلك حديث جابر نعم لما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وداره إلى جهة اليمين وبنى على صلاته فصحها له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأقرب الله تعالى أعلم أنه لو صلى عن يساره صحت، لكنه خلاف السنة نعم، والقول بالبطلان يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لكن هذا خلاف السنة، خلاف العمل المشروع. وإن صلى واحد عن يمينه واحد عن يساره صحت، ولكن الأولى والأكمل والأفضل والسنة أن يصلي خلفه ولو مع صبي. نعم. وعلى كل حال هذا قول أكثر أهل العلم أنها تصح عن يساره، عامة أهل العلم يصححونها عن اليسار، لكنه على كل حال خلاف المشروع، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وصحها الأئمة الثلاثة عن يساره، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. لكن على كل حال هذا العمل لا يقصده الإنسان، لكن لو أنه وقع لا سيما مع الجهل فإن الصلاة تصح، وقد يحصل أحيانا، قد يحصل من الناس بسبب الجهل، لربما رأيت رجلا يصلي بهذه الطريقة بآخر، فقام عليه أحد الأشخاص وأنكر عليه وهو يصلي، رفع صوته عليه، فبعد الصلاة جاء به وقال ما حكم صلاة هذا، وذاك الرجل يقول يجوز هذا جائز. فعلى كل حال أقول مثل هذا لا يقصده الإنسان ابتداء. يقول فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، هذا أخذ منه أيضا من صحح صلاة المنفرد خلف الصف، احتجوا بأن المرأة قد صحت صلاتها وهي منفردة، لكنه في الواقع لا دليل فيه، لأن أين تصلي مع الرجال؟ تدخل معهم في الصف، ماذا تصنع؟ فليس أمامها إلا هذا، فيصح صلاة المرأة منفردة خلف الصف إن لم يوجد معها أحد، ولكن إن كان معها نساء فحكمها حكم الرجل في الانفراد، ما يقال في الرجل يقال في المرأة، يوجد صفوف، وجاءت امرأة هل تصلي وحدها خلف الصف ولا ما تصلي؟ الذي يقال في الرجل يقال في المرأة، والنساء شقائق الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد، والمنفرد يصدق على الرجل والمرأة، لأن هذا ليس من الألفاظ المختصة بالذكور كلفظة رجل وذكر، وإنما يدخل في مثل هذا يدخل فيه النساء. نعم. فعلى كل حال من نظر إلى هذا بهذا الحديث أنها صلت المرأة وحدها قالوا يجوز يصح أن يصلي المنفرد خلف الصف، صلاته صحيحة سواء كان لعذر أو لغير عذر، لعذر مثل لو ما وجد مكان، ولغير عذر مثل لو أنه يوجد، لو أنه رص الصفوف أو يوجد فجوة ومع ذلك جاء وصلى إما للعجلة أو غير ذلك فصلى منفردا. فاحتج بعض العلماء بهذا الموضع من الحديث أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولا إشكال فيها، وهذا قال به أكثر أهل العلم بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر. نعم. والذين قالوا إنها لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر احتجوا بالحديث الآخر، وهو حديث صريح واضح لا صلاة، وهذا القول يعد من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد، خلافا للأئمة الثلاثة رحم الله الجميع. فعلى كل حال حديث وابي صاحب المعبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى في الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة، أمره فأعاد الصلاة، هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وأقره على ذلك المنذري، وحكم بثبوته الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وصححه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر ومحقق المسند. فهنا هذا الحديث أمره فأعاد، أمره فأعاد، فدل على البطلان، وهو ظاهر الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا النفي لا صلاة لا نافية وليست ناهية، لكنه مضمن معنى النهي، والأصل أن النهي للفساد، لا سيما في مثل هذه الصور حيث يتعلق بالعبادة المعينة. فمثل هذا يكون للفساد، هذا هو الأصل، لكن هل إن وجد العذر هل يقبل ذلك منه أن يصلي منفردا أو لا تصح؟ هذا محل نظر. على كل حال، فحديث علي بن شيبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نعم، هذا صححه ابن خزيمة رحمه الله، ومن المعاصرين أحمد شاكر، ومن المتقدمين صححه ابن ماجه، وحسنه الإمام أحمد رحم الله الجميع. من أهل العلم من فصل قال إن كان لغير عذر فالصلاة باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فمثل هذا النفي الآن يتوجه بالدرجة الأولى دائما إذا رأيتموه في النصوص، يتوجه في الأصل إلى الوجود، فإن كان صورة العبادة موجودة فإنه يتوجه إلى وين؟ إلى الصحة. الآن لو قلت لا رجل في الدار معناها أنه غير موجود، لا وجود له، فإن كانت الصورة موجودة توجه إلى الصحة. جيد، فماذا يقال؟ لا صلاة صحيحة. فإن دل دليل على الصحة توجه بعد ذلك إلى الكمال فيقال لا صلاة كاملة، وهذا نوع تأويل لا يلجأ إليه إلا لدليل يجب الرجوع إليه، وإلا فالأصل أنه يتوجه إلى الصحة. قال لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. فمن أهل العلم من فصل وقال إن كان لعذر لم يجد فجوة ولا يمكن أن يتخطى الصفوف حتى يصل إلى الإمام ويصلي معه فإنه لا يطالب بذلك، لكن ما وجد فرجة والناس قد تراصوا في الصف، فإنه في هذه الحال يصلي منفردا. وقالوا إن كان لغير عذر فإنها تبطل، وهذا قال به جمع من السلف كالحسن البصري، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن عثيمين، قالوا إن كان لعذر صحت. ويمكن أن يحتج على صحة صلاته، يعني من يقول بأن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة يحتجون بحديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء وكبر لما وجد الإمام راكعا، كبر خلف الصف ثم دخل في الصف، فالآن التكبير والركوع في ابتدائه وقع خلف الصف فهو في حكم المنفرد، فقالوا صحت منه مع أنه يوجد مكان في الصف لأنه التحق في الصف بعد ذلك، فهذا يدل على الصحة. فقوله لا صلاة لمنفرد يوجد عندنا دليل على أنها تصح وأن المقصود الكمال، لكن يمكن أن يجاب عن هذا فيقال إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ركع قبل الصف ثم دخل فيه، والكلام ليس في هذا، الكلام فيما إذا فاتته الركعة، رفع الإمام من الركوع ولم يلتحق به أحد، بمعنى هذا إنسان دخل الآن وجد الناس راكعين وما في أحد ولا فرجة في الصف، ماذا يصنع؟ لو قلنا له نقول له الآن اركع معهم، فإن جاء دخل معه أحد أدرك الركوع يكون قد أدرك الركوع مع آخر، فيصح بلا إشكال. لو أنه دخل وجد الإمام بدأ يقرأ الفاتحة ولا يوجد مكان فكبر، فهذا عند من يقول للعذر يجوز لا إشكال، لكن عند من يقول ولو بعذر لا تصح، أو كان مفرطا توجد فجوة وجاء وكبر لوحده والإمام بدأ يقرأ في الفاتحة وما جاء أحد حتى ركع، هو كبر رجاء أن يأتي أحد ما جاء أحد، فكبر الإمام للركوع فركع معه وما جاء أحد، فإن جاء آخر والتحق به في أثناء الركوع يكون قد أدرك الركعة مع آخر فتصح ركعته، فإن رفع الإمام من الركوع ولم يلتحق به أحد فإنها لا تصح. واضح؟ فحديث أبي بكر قالوا أصلا التحق بالصف أثناء الركوع، وليس له حكم المنفرد، بل له حكم من في الصف، إنما فعل ذلك استعجالا ثم دخل، فله حكم الداخل. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستعجال، ولا تعد ولا تعدو على أحد الوجهين في الرواية. أنتم بردانين؟ بردانين يعتبونه يطفى واحد ولا جيد؟ يقصر عليه شوي. ها؟ يقصر عليه شوي. لو يقصر له شوي يكون جيد. طيب، فعلى كل حال يكفي هذا القدر في الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم، يقول: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث ابن حرب الهلالية، وهي أخت أم الفضل. نعم، أخت أم الفضل، و توفيت في حدود سنة 51 للهجرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا الحديث نحتاج إليه في باب الإمامة، باعتبار أن الإنسان قد يبدأ الصلاة منفردا ثم يلتحق آخر معه فيكون إماما، وأن ذلك يصح، فلا يشترط نية الإمامة من أول الصلاة. هذا الحديث يدل عليه. يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، وهذا يدل على أيضا جواز صلاة الجماعة في النفل، في النفل صلاة الليل، لكنهم لا يتقصدون الاجتماع في غير رمضان، لا يكون لهم عادة، لكن لو حصل اتفاقا فلا إشكال. يقول: فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فأقامني عن يمينه، الآن أقامني عن يمينه لم يذكر أنه أخره قليلا، وإنما الأصل أنه يكون محاذيا له، هذا هو الظاهر. نعم، أقامني عن يمينه. طيب، لو أنه صلى وهو متقدم على الإمام، نعم، لو صلى متقدم، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدار ابن عباس، هل أداره من جهة الخلف ولا أداره من أمامه، أخذ برأسه وأداره ووضعه عنه فتقدم عليه على الأقل في بعض الصلاة؟ الأصل أن الإمام يكون متقدما على المأمومين إن كانوا يصلون خلفه، فإن صلوا معه في الصف فإنه يستوي معهم، لكن المأموم لا يتقدم على الإمام، لا يتقدم على الإمام، لأن ذلك خلاف المقصود من الإمامة، فالمأموم يأتم به، لأن الإمام هو من يؤتم به، إما بأفعاله من حيث الائتساء واجعلنا للمتقين إماما، أو بنفوذ أمره، وذلك كالإمام يعني السلطان، فهم رعيته ينفذ أمره فيهم مقدم عليهم، أو لمتابعته في الصلاة، إمام الصلاة، إمام المصلين. فإذا كان المأموم متقدما عليه فإنه يفوت هذا المقصود من الاقتداء بالإمام، وذلك خلاف العمل المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم إذا كانوا خلفه، ولم يرد دليل على أن أحدا يتقدم عليه إذا صلى بجانبه كما في حديث ابن عباس هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو تقدموا على الإمام فإن صلاتهم تبطل، فإن صلاتهم بإطلاق. جيد. ومن أهل العلم من قال يكره ذلك، لكن الكراهة ترتفع للحاجة، ترتفع للحاجة، فإن كان ذلك لحاجة فيصح بلا كراهة، يصح بلا كراهة. ولعل هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم، أنه إن كان لحاجة صحت الصلاة. حاجة مثل ماذا؟ لو أنهم صلوا في مكان ضيق، جموع جاءت لتصلي على جنازة، أو اجتمع هؤلاء في مكان حافل بالخلق، في معرض، في زحام شديد، في الحج، في مسجد قد لا يتسع إلا للقليل من الناس، فصلى الناس في الشوارع، وتقدم بعضهم للحاجة مثل المسجد النبوي الآن، قد يصل الزحام، الناس يصلون في الساحات، وقد يتقدم بعضهم مع أنهم وضعوا لوحات يحددون موقف الإمام فيه، لكن لو أن الزحام بلغ مبلغا عظيما ولم يجدوا مكانا في الساحات إلا التقدم على الإمام، من عن يمينه ومن عن يساره، ماذا يصنعون؟ نعم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تصح للحاجة، إذا احتيج إلى هذا فإنها تصح، لأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج، ولا يوجد عندنا دليل يدل على البطلان، لا يوجد، فالبطلان يحتاج إلى دليل. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أنهم إن اضطروا لهذا فإن صلاتهم تصح، لكن لا يقصدونه. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس ووضعه عن يمينه، طيب المرأة أين تقف إذا كانت إمامة للنساء؟ تقف في الوسط. لماذا تقف في الوسط لا تتقدم؟ لأنها عورة يطلب فيها الستر، فكيف تتقدم لمزاولة أعمال تتبرج فيها أمام الرجال؟ فالصلاة تصلي معهن في الصف أستر لها، فإذا انفردت وسجدت أمامهن أو ركعت فالمرأة عورة، عورة، نعم، يطلب فيها الستر، وهي بين النساء الآن وتصلي بينهن، فكيف إذا عرت جسدها إذا جلست معهن وكشفت مفاتنها وتقول العورة من السرة إلى الركبة، تلبس إزار من السرة إلى الركبة وتجلس في صالة الأفراح حجر وتقول العورة من السرة إلى الركبة، هذا ما يقول به أحد بهذه الطريقة، فصل الثوب بهذه الطريقة. نعم، فالحاصل أن المرأة تقف، لأنه ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها وقفنا في وسط الصف، لكن لو أنها تقدمت وصلت أمام النساء فإن صلاتها وصلاتهن صحيحة، تصح الصلاة. نعم، وإذا كانت معها واحدة تصلي عن يمينها، تصلي عن يمينها. على كل حال، طيب، أيضا من المسائل التي تذكر هنا في الصف وما يتعلق بالصف قبل أن نجاوزه، لو أن كان الإنسان أمامه نساء مثل الحرم الآن في الحج، تصلي وتفاجأ أن اللي أمامك امرأة أو صف من النساء، ناس يطوفون وتوقفوا، أقيمت الصلاة، ماذا تفعل؟ هنا نساء وهنا نساء، أحيانا بجانبك امرأة، اللي بجانبك امرأة ابتعد عنها، لكن اللي أمامك ماذا تصنع؟ هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ هذا غير قطع الصلاة، غير قطع الصلاة. فهنا أنا الذي عليه عامة أهل العلم أن الصلاة صحيحة، هذا قول الجمهور أن الصلاة صحيحة، ولا يوجد ما يدل على بطلانها، ولا تعلق لمسألة السترة هنا، لأنه خلف الإمام أصلا، وهذه ما قطعت الصلاة عليه، واضح؟ فصلاته صحيحة بهذا الاعتبار. وعلى كل حال، لعل هذا يكفي في الصفوف، وإذا كان هناك مسائل فيمكن أن تسألوا عنها، نأتي عليها بالأسئلة إن شاء الله، وإلا الجزئيات كثيرة ما تنتهي، يكفي هذا القدر. نعم، تفضل. باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. طيب، باب الإمامة. نحن عرفنا الإمامة، ذكرت لكم، قلت الإمامة ما هي؟ أو إيش؟ أو نفوذ أمره أو اتساء في فعله مطلقا جعلنا المتقين إماما، أو نفوذ أمره مثل الإمام السلطان، أو في الصلاة جيد يتابع في أعمال أفعال الصلاة. الإمامة يدخل تحتها قضايا كثيرة جدا، ونحن في هذا المختصر نلم ببعض القضايا ببعض المسائل على كل حال، وإلا التتبع هذا يطول جدا، وذكرنا أنه خلاف المنهج الذي نريد أن نسير عليه، لكن على الأقل من المسائل المهمة التي نحتاج إليها من هو الأحق بالإمامة، من هو الأحق بالإمامة. إذا نظرنا إلى ظواهر بعض النصوص ولم نبعد في الكلام على هذا في البحث عما وراء ذلك إذا استووا في هذه الأمور جميعا، فمن يقدم كصاحب النسب أو الملازم للمسجد أو صاحب الوجاهة والمنزلة أو الحر مثلا، نعم، أو غير ذلك مما يذكر مما قد يستشكل ويحتاج إلى دليل. لكن دعونا فيما وردت فيه النصوص. حديث أبي مسعود البدري عند مسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، هذا الأول اللي يقدم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم فأقدمهم سنا. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر التقديم بالتقدم في الأمور الاختيارية التي يحصل بها الكمال، وهو أقرأ لكتاب الله، أعلم بالسنة، أقدم هجرة، ثم ذكر ما لا اختيار فيه مما يحصل به التقديم، ذكره آخرا وهو السن، واضح؟ فدل على أن التقديم إنما يكون يطلب بالأمور الاختيارية ابتداء، فإن استوى الناس فيها بحث عن مرجح آخر، كما ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا الحديث إضافة إلى حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، فذكر الأقرأ. وما ذكر بعده هذا الترتيب إن استوى في القراءة. وأيضا في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة كان صغيرا في السابعة أو الثامنة وكان يصلي لقومه، وفي الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا أكثركم. وفي الصحيح من حديث ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأولون كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وطبعا هنا سالم من الموالي، فيدل على أن مسألة النسب ليست معتبرة، وأن الرقيق فضلا عن المولى إذا كان أقرأ فهو أحق من الحر. فالحاصل أن سالما كان يصلي بهم وفيهم عمر. فالآن هذه الأحاديث جميعا تدل على أن الأقرأ هو الذي يقدم جميع هذه الأحاديث. ثم ذكر بعده كما في الحديث السابق، نعم، حديث أبي مسعود، أن الأعلم بالسنة يليه. فماذا يقال؟ هل يقدم الأقرأ؟ طبعا هذا الكلام متى؟ هذا الكلام لا يدخل فيه إمام المسجد الراتب فهو أحق، ولا يدخل فيه صاحب الدار فهو أحق والسلطان أحق. ولذلك كان الأمراء أمراء الجيوش هم اللي يصلون في الناس ومعهم علماء ومعهم إلا إن أنابوا غيرهم، وإلا فهم الأحق. مدير المدرسة هو الأحق أن يصلي في المدرسة، مدير المؤسسة هو الأحق ولو كان فيه أقرأ منه. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لكن الكلام في غير هذا، الكلام فيما إذا استوى هؤلاء في الحق كلهم لا حق له فيها ابتداء، لا حق لهم فيها، ليس بيد السلطان ولا صاحب الدار ولا إمام المسجد ولا غير ذلك. وجاءوا كل واحد يقول أنا أريد أن أكون إماما، ماذا يصنعون؟ من نقدم؟ الأحاديث كلها دلت على أنه الأقرأ. طيب إذا وجد من هو عالم أو فقيه ولكنه ليس هو الأقرأ، فمن نقدم؟ هل نقدم الأقرأ؟ هذا الكلام. ليش قلت أنه العالم؟ ليش؟ في أمور الصلاة. طيب لو كان هذا الأقرأ يقيم الصلاة ويعرف ما يتعلق بها من أحكام إلى آخره، لكن هذا عالم ليس فقط في الصلاة، فمن تقيم؟ العالم. لماذا؟ كيف؟ لكن الحديث هنا الأقرأ، ما فيه إذا تساوى في العلم، ما ذكر الأعلم ثم قال الأقرأ، إذا تساوى في العلم يرجح الأقرأ. نعم، حديث صحيح. نعم أيوه. كيف؟ أيه صحة الرواية هذه؟ يحتاج أن يعرف هذا. على كل حال الأخ ذكر هنا حديثا نعم في أشراط الساعة أن يقدموا قارئهم ويتركوا عالمهم، قال صححه الشيخ الألباني. البحث في هذه المسألة نعم منظور فيه إلى المراد بالأقرأ. الذين قالوا لا يقدم بمجرد القراءة على العالم قالوا إن الأقرأ في زمنهم غير الأقرأ في زمننا. فالرجل كان إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعينهم، يعظم، كله منزلة مكانة. تعرفون ابن عمر وما جاء عن عمر في كم حفظوا البقرة، 8 سنين و10 سنين. فكانوا كما في أثر أبي عبد الرحمن السلمي أخبرنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان أنهم كانوا يأخذون القرآن 5 آيات 5 آيات، في رواية 10 آيات 10 آيات، تعلمون فيها ما فلا يجاوزون حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. فكان الأقرأ في زمانهم هو الأعلم والأفقه. ولذلك حينما يقال مثلا قتل من القراء كذا، يعني هذول أهل العلم ليسوا مجرد حفاظ. نعم، ولذلك كانوا يقدمونهم في الجيوش في حروب الردة في أيام اليمامة، يا أصحاب البقرة، هذا شعارهم يوم اليمامة. وكذلك في يوم حنين، يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة. لماذا أصحاب سورة البقرة؟ لأنه قد عرف من معانيها ما صار فيه بمنزلة. ولذلك لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه لما تضعضع الصف وانهزموا في يوم اليمامة ماذا فعل؟ أخذ الأعراب الذين كانوا في الأمام وجعلهم في الخلف، وجاء بالقراء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم في الأمام فانتصروا، ما تراجعوا. فالأقرأ هو الأفقه والأعلم في ذلك الوقت. قال فلان من القراء، استهزأ هؤلاء المنافقون بالقراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون أهل العلم، فهؤلاء هم القراء. ومنهم القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، علماء، أبي بن كعب زيد ابن ثابت وأمثال هؤلاء، معاذ وابن مسعود، كل هذول علماء. فهؤلاء جمعوا بين الفقه وبين القراءة، أقرأهم. وأيضا يمكن أن يستدل القائل بهذا عليه بأنه ذكر بعده الأعلم بالسنة، والسنة شارحة للقرآن. جيد، السنة شارحة للقرآن، فجعله بعده. وعلى كل حال قد ينازع في هذا، قال هذا حجة عليك وليس حجة لك، لأنه لو كان المقصود الأفقه فإن السنة لكونها شارحة للقرآن فهذا هو الأفقه. فالحديث قوله أقرأهم في ذلك الزمان، الأقرأ يكون هو الأفقه عادة، يكون هو الأفقه. ولا يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرضه الذي توفي فيه لأمرين، قالوا إنما قدم ابن مسعود ولا أبي بن كعب ولا هؤلاء القراء. نقول ما يحتج بهذا على أن الأفقه هو الذي يقدم والأعلم، أبو بكر أعلم من هؤلاء رضي الله عنهم. نقول لأمرين: الأمر الأول أن هذا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصده، أراد أن يقدمه في الصلاة إذانا بتقديمه في الإمامة العظمى خلافة. والأمر الثاني هو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان من أهل القرآن، كان من القراء، لكنه اشتغل بالخلافة رضي الله تعالى عنه وكانت مدته يسيرة، ولذلك ما برز في هذا الجانب كما برز ابن مسعود وأبي بن كعب الذين عاشوا وأخذ عنهم تلامذة. فأبو بكر رضي الله عنه من القراء. جيد. وعلى كل حال ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله بأن هذا القارئ إذا كان ليس له فقه وبصر بالصلاة بحيث لو نابه شيء لا يدري كيف يتصرف، يقول فهذا اتفاقا لا يقدم، ليس هو المقصود. الذي لا يحسن، لو سجد لو سهى ما يعرف متى يسجد، ولا يعرف يتصرف إذا نابه شيء، لو أن طهارته انتقضت أو كذا ما يدري شو يسوي. فمثل هذا لا يقدم، إنما الكلام في من يحسن. جيد. وهناك من هو أعلم وأفقه منه. فظاهر الأحاديث تدل على أن الأقرأ هو الذي يقدم إذا كان يفقه أحكام الصلاة، يفقه أحكام الصلاة. ولذلك ذكر بعده الأعلم بالسنة. وكلما كان الإنسان أعلم بالسنة كل ما كان أفقه، كل ما كان أفقه. نعم، كل ما كان أفقه. فإذا كان التقديم لمجرد الحفظ فقط فإن هذا أمر قد لا يسوغ، والله تعالى أعلم، وإنما يقدم الأعلم والأفقه. وأما إذا كان هذا الذي يقرأ هو الأقرأ له فقه وبصر في الصلاة، يعرف أحكامها، وإذا نابه شيء يعرف كيف يفعل، فمثل هذا أخذا بظواهر هذه الأحاديث قد يقال إنه المقدم. نعم، قد يقال. وإن كان الجزم في هذا فيه إشكال كثير، للأمر الذي ذكرته أننا ننزل الأقرأ على زماننا هذا. الأقرأ عندهم غير الأقرأ عندنا، الأقرأ عندهم هو الأعلم والأفقه، وأما نحن فأصبحنا نتلقى القرآن من غير علم ولا فقه. فقد يحفظ القرآن ولكنه لا يحسن يصلي، فهل هذا هو الذي يقدم؟ فالمسألة تبقى محل نظر وتأمل واجتهاد. وإلا فحديث عمر نعم ابن سلمة عمره نحو 7 سنوات وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال أن هذا هو الأعلم والأقرأ أو عفوا والأفقه؟ يبعد هذا، عمره 7 سنوات، هذا قدم لمجرد القراءة. ثم أيضا لفظة أكثرهم أو أكثركم قرآنا، ما قال حتى الأقرأ، قال أكثركم قرآنا. والشريعة خطابات الشارع للمكلفين في كل زمان ومكان، كل زمان ومكان، فالأمة مخاطبة بهذا. والله تعالى أعلم. وهذا كما قلنا يخرج منه الإمام الراتب وصاحب البيت والسلطان وما أشبه ذلك، كل هذا جاء عن ابن مسعود، من السنة أن يتقدم صاحب البيت، قال عنه الحافظ إسناده ثقات. نعم. قال هنا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار يجعل صورته أو يجعل صورته صورة حمار. هذا القدر في تهديد وعيد، فيدل على أنه يحرم مسابقة الإمام، وهذا أمر لا إشكال فيه، ونقل عليه شيخ الإسلام الإجماع، حديث نص صريح واضح أنه يحرم مسابقة الإمام. لكن هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام هل تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ نعم، من أهل العلم من أبطلها وهو قول الإمام أحمد والظاهرية، وهو من قل عن عمر رضي الله عنه قالوا تبطل الصلاة إذا رفع رأسه قبله. نعم، قالوا تبطل. ليش تبطل؟ قالوا هذا في معنى النهي، والنهي للفساد، والنهي للفساد. وأما الجمهور فإنهم يقولون الصلاة صحيحة، لكنه يأثم بهذا، يأثم بهذا. فإن رفع رأسه سهوا أو نسيانا أو اختلطت الأصوات كما هو الآن يظن مسجدا آخر هو الإمام اللي أو لبعده أو نحو هذا، فليس عليه حرج، لكنه يرجع إن كان الإمام لا زال في الركن الذي فارقه فيه، يرجع إليه مرة ثانية. نعم، بل نقل بعض أهل العلم إلى أن أيضا، طيب دعنا من هذا الآن، لو أنه ساواه، ساوى الإمام، يرفع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويركع مع الإمام، فهذا ما حكم الصلاة؟ كثير من أهل العلم قال إنها تكره، هذه الصلاة تكون مكروهة. هذا أكثر أهل العلم قالوا الكراهة يكره، لكنها تصح لأنه ما سابقه، ما سابقه. نعم، بل نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أنها لا تبطل، لكن هذا يعتبر قد خالف الإمام وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما سيأتي في بعض الألفاظ، فلا تركعوا حتى يركع، لا تسجدوا حتى يسجد. الآن قلنا إذا كان يركع قبله أو يسجد قبله أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، وعامة أهل العلم على أن الصلاة صحيحة. طيب، فإن ساواه فالجمهور على أن ذلك يكره، ونقل بعضهم الاتفاق على أنها لا تبطل. طيب، فإن سبقه بتكبيرة الإحرام فما الحكم؟ أي عامة أهل العلم يقولون إن صلاته تكون باطلة، لأنه دخل في الصلاة قبله فهو ليس بمؤتم به قطعا، وهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم أنها لا تصح. نعم. طيب، فإن خرج منها قبله، سلم قبله، سلم قبل الإمام، سلم قبل الإمام، إن كان فعل ذلك سهوا أو نسيانا، سلم ثم اكتشف أو ظن أن الإمام سلم، سمع إمام مسجد ثاني، فسلم الأخ ثم تبين أنه هو بإمامه اللي سلم فرجع، فلا إشكال هو غير ملوم بهذا، فيسلم مع الإمام، وسلامه الذي وقع هذا عن طريق الخطأ أو السهو أو وهو عفو. لكن لو أنه سلم قبله استعجالا، أما بسبب لعذر كمدافعة يريد الخلاء، أو أنه فعل ذلك لعلة كان يكون يصعب عليه الجلوس لعلة في وأطال الإمام مثلا فسلم قبله مثلا أو سهوا، المهم أنه معذور، فمثل هذا صلاته صحيحة لا إشكال فيها إن شاء الله، لكنه إن تعمد فإنه فمن أهل العلم من قال تبطل، ومنهم من قال تصح لكنه يأثم. والحافظ بن رجب رحمه الله يقول ينبغي عليه أن يسلم بعدما بعد فراغ الإمام من التسليمتين معا، ما هو بعد الأولى يسلم، لا بعد ما ينتهي من التسليمتين. وهذا الكلام مبني على أساس أن التسليم هل هو عمل واحد أو لا، وهل التسليمة الثانية واجبة أو ليست بواجبة. نعم، فإذا فرغ فهذا لا شك أنه أحوط له إذا فرغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد الأولى يجوز عند من يقول أن الثانية غير واجبة، وأما من يقول أن الثانية واجبة فلا يجوز له ذلك. نعم، على كل حال أما إذا سلم قبله فكما ذكرت إن كان لغير عذر فمن أهل العلم من أبطلها. نعم، ومن أهل العلم من قال لا تبطل على كل حال. طيب خلينا شوي أفتح مجال الأسئلة. طيب، شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول بأن ما سبق به الإمام سهوا لا يبطل الصلاة، طبعا سوى تكبيرة الإحرام، يقول لكنه يتخلف عنه بقدر ما سبقه به، تخلف عنه بقدر ما سبقه به، يقول لأن الصحابة رضي الله عنهم أمروا بذلك. طيب، الآن عندنا سبق الإمام له صور متعددة. سبق الإمام لو أنه الآن السبق إما أن يكون في الركوع وإما أن يكون في غير الركوع، في تكبيرة الإحرام عرفنا أنها تبطل. طيب، لو أنه كبر للركوع قبل الإمام ثم ركع الإمام فصلاته صحيحة على الأرجح. طيب، لو أنه سبقه بركن كامل ركع قبل الإمام ثم رفع قبل أن يركع الإمام، فكثير من أهل العلم يفرقون بين الركوع وبين غير الركوع كالسجود لأنها تدرك الركعة بالركوع، قالوا فإذا ركع قبل الإمام ثم رفع قبل أن يرفع الإمام قبل أن يركع الإمام عفوا فيكون سبقه بالركن كاملا، فهذه الركعة لا يعتد بها، لا يعتد بها. لكن لو أنه رجع إلى الركوع والإمام راكع فإن ذلك يصح. يصح، جيد. طيب، هذه صورة الآن في الركوع. لكن لو كان في غير الركوع، لو أنه سجد قبل الإمام ثم رفع من السجود قبل أن يسجد الإمام، رفع من السجود يعني سبقه بركن، جيد، أو بركنين. نعم، فبعض أهل العلم يقول إن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، نعم، فإن صلاته صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن الركعة، نعم، منهم من أبطلها ومنهم من صححها وقالوا إنما يبطل فقط إن فاته الركوع، سبقه عفوا سبق الإمام في الركوع كاملا. ورفع منه قبل أن يركع. أما فيما عداه فإنها تصح. نعم. قالوا الركوع لأن الركعة تدرك به بخلاف غيره. فلو سبق الإمام بركن كامل أو بركنين، بمعنى أنه الآن سجد والإمام لا زال قائم ثم رفع من السجود ثم سجد، الآن الجلسة بين السجدتين والسجود، كل ذلك سبق فيه الإمام ثم بعد ذلك سجد الإمام، نعم. فما حكم مثل هذا الإنسان؟ نعم. ما حكم هذا العمل؟ فمن أهل العلم من قال إنه إن حصل منه هذا لعذر فإنه يصح، يصح لأنه قد جاء بهذه الأركان، كالذي فعل ذلك لاختلاط الأصوات، صوت المكبرات الصوت، وظن أن الإمام هو اللي يكبر ويركع، وتبين له فيما بعد هو اللي معه مصلين في الدور الثاني يمكن بعد، أو في مصلى النساء أو في خيمة في الحج تابعة للخيام، تبين أنهم سبقوا الإمام بركنين كاملين غير الركوع، فما الحكم؟ قالوا أنه أتى بها. طيب لو أنه سهى، الآن يأتي أيضا صورة أخرى عكسية، التخلف عن الإمام، التخلف عن الإمام في غير الركوع، لأنه يقال في التخلف مثل ما يقال في السبق. فلو أن الإمام سجد وهو الرجل قائم من الركوع، ثم الإمام جلس بين السجدتين وهذا لازال قائم، فماذا يصنع؟ لو أنه جاء وسجد ثم جلس بين السجدتين صح، يصح. طيب لو أن الإمام سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد، فاته كم ركن الآن؟ ركنان. ففي هذه الحالة يصح لو أنه سجد ثم جلس ثم أدركه فسجد. طيب لو طال سهوه، ساهي الأخ أو نايم أو نعم يفكر في الأسهم، جيد، والإمام هو آخر عهده بالإمام في السجود، السجدة الثانية، فقام الإمام وصلى ركعة كاملة وركع ثم جاء وهو في السجدة الثانية، ففي هذه الحالة ما العمل؟ تبطل الركعة، فاتته ركعة كاملة، ويكون هذا السجود ملحق بالركعة الصحيحة بالنسبة للمأموم اللي توقف عندها، ففاتت الركعة الثانية، فهو الآن هذه السجدة صارت تابعة لركعته الأولى، سميها الفقهاء ركعة ملفقة، فيها سجود من ركعة، فتصح صلاته بهذا الاعتبار. نعم. هذا قد يحصل له بسبب زحام أحيانا في المطاف، فما تستطيع تتحرك، توقف الناس في الحج في المطاف، ما تستطيع يعني أن تريد أن تسجد، تريد أن تفعل شيئا، تتحاشى امرأة. نعم. فلربما ركع الإمام عفوا خلى الركوع، لكن في الأشياء الثانية فماذا يصنع؟ نعم. فإذا فاته على كل حال، تخلف عن الإمام بركن لعذر، فكثير من أهل العلم يقولون يأتي به ويدرك الإمام. نعم. بل قال ابن قدامة رحمه الله قال لا نعلم فيه خلافا، قال لا نعلم فيه خلافا، لكن لو تركه عمدا، فمن أهل العلم يقولون تبطل. نعم. تبطل صلاته. لكن لو أنه لم يأتي به، تركه لعذر بسبب الزحام، بسبب السهو، والإمام سجد ثم جلس، ثم يمكن أن يتابع الإمام ولا يعتد بهذه الركعة، تكون الركعة هذه ملغاة بالنسبة إليه. نعم. تكون بالنسبة إليه ملغاة. على كل حال هذه بعض المسائل اللي، وقوله هنا نعم أن يحول الله رأسه رأس حمار، الذي يظهر والله أعلم من هذا التهديد على ظاهره أنه يمسخ مسخا حقيقيا، نعم، ولا حاجة لأن يقال بأن هذا مسخ معنوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الرأس، والأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا يلجأ إلى معنى آخر غير متبادر إلا لدليل. فهذا هو الأصل. وشيخ الإسلام لفت النظر أيضا إلى معنى يرتبط بهذا، قال مثل هذا الإنسان مأمور باتباع الإمام والاقتداء به، فإن خالف وسابقه فهو بهذا الاعتبار لا يفقه، والذي لا يفقه، لكن طبعا شيخ الإسلام لا يقصد بهذا بحال من الأحوال أن المسخ معنوي، لكن أراد أن يربط بين القضيتين، لماذا حمار ما هو خنزير مثلا؟ قال لأن هذا يسابق إمامه، هو مأمور بالاقتداء به واتباعه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.